الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الجملة التامة والجملة الناقصة، ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. درستم في علم النحو بأن الجمل على قسمين، أو بأن هيئة الجملة على قسمين: تارة هيئة في الجملة يصح السكوت عليها، وأخرى هيئة في الجملة لا يصح السكوت عليها. ما هو السبب في أننا في هيئة الجملة الناقصة نجد أن السامع ينتظر منا شيئا، بخلافه في هيئة الجملة التامة فإن السامع إذا سمع منا شيئا لا ينتظر بعد ذلك، بل يكتفي بما قيل له؟ هنا تارة نبني على نظرية التعهد للسيد الخوي دام ظله الشريف، وهو أن الواضع ينتج لنا دلالة تصديقية ولا ينتج لنا دلالة وضعية، يعني مراد لا ينتج يعني المدلول المباشر للوضع هو الدلالة التصديقية، فيكون متضمنا للدلالة التصورية. تارة نبني على نظرية التعهد، وأخرى نبني على نظرية المشهور. فإن بنينا على نظرية التعهد تقدم في الحلقة السابقة، وتقدم أيضا في الأبحاث السابقة هنا، أنه الجملة تارة فيها دلالة تصديقية أولى وهي الجملة الناقصة، وأخرى دلالة تصديقية ثانية وهي الجملة التامة. إذن في الجملة الناقصة لا يوجد عندنا إلا إخطاء المعنى، وأما في الجملة التامة يوجد عندنا إخطار المعنى وقصد الحكاية بالإضافة إلى إخطار المعنى، لأنه تقدم في الحلقة الثانية أن الفرق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية أن الدلالة تقدم في الحلقة الثانية أن الفرق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية أن الدلالة التصديقية الأولى هي إخطار المعنى بلا قصد الحكاية، والدلالة التصديقية الثانية بإضافة إخطار المعنى ماذا؟ يوجد قصد الحكاية من المتكلم. هنا يقول السيد الخوئي صاحب نظرية الواضع بأن الجملة إذا لم يكن فيها إلا قصد الإخطار المعنى فهي الدلالة التصديقية الأولى وهي الجملة الناقصة، أما إذا كان فيها بالإضافة إلى ذلك قصد الحكاية فهي الجملة التامة التي يصح السكوت عليها. إلا أنه تقدم مرارا أن مبنى نظرية الواضع غير تام في نفسه، وإنما الصحيح في عملية الواضع أنه لا ينتج لنا إلا دلالة تصورية فهي الدلالة التصديقية الأولى وهي الجملة الناقصة، أما إذا كان فيها بالإضافة إلى ذلك قصد الحكاية فهي الجملة التامة التي يصح السكوت عليها. إلا أنه تقدم مرارا أن مبنى نظرية الواضع غير تام في نفسه، وإنما الصحيح في عملية الواضع أنه لا ينتج لنا إلا دلالة تصورية، أما الدلالة التصديقية فهي مستفادة من ظهور حالي سياقي للمتكلم. ومن هنا لا بد أن نبحث عن الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في مرتبة أسبق من الدلالة التصديقية، يعني نأتي لنرى أن الدلالة التصورية في الجملة التامة تختلف عن الدلالة التصورية في الجملة الناقصة، شنو معنى أن الدلالة التصورية في الجملة التامة تختلف عنها في الجملة الناقصة؟ يعني نحن لو سمعنا المفيد العالم من اصطكاك حجرين لا نفهم منها جملة تامة، لا يصح السكوت عليه. أما لو سمعنا المفيد عالم ولو من لافظ لا شعور له، نحن تأتي نسبة تامة إلى أذهاننا أو لا تأتي؟ افترضوا هاي بعض الحيوانات التي تعلم أن تردد بعض الكلمات بلا أن تفهم معناها، فتارة تعلم هذه الصيغة يقال لها قولي المفيد العالم، فهذا الحيوان أيضا يردد، الببغاء يردد المفيد العالم. خب هذه تخطر في ذهننا نسبة يصح السكوت عليها أو نسبة لا يصح السكوت عليها؟ لا يصح السكوت عليها. أما لو رددت، لو ردد هذا الحيوان المفيد عالم، هذه يخطر في ذهننا ماذا؟ ما نسبة ونسبة يصح السكوت عليها. إذا تبين أن الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في مرحلة الدلالة التصديقية لو في رتبة أسبق من الدلالة التصديقية، في رتبة أسبق في الدلالة التصورية هناك فرق بين هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة، وهذا خير دليل على بطلان نظرية الوضع، لأن نظرية التعهد، لأن نظرية التعهد قالت أن الفرق بين الجملتين في أي مرتبة؟ في الدلالة التصديقية، وهذا معناه في مرتبة الدلالة التصورية لا يوجد هذا الفرق، ولكن نحن بالوجدان نحس أن هناك فرقا بين نسبة الجملة التامة ونسبة الجملة الناقصة، وخير شاهد على ذلك هو الوجدان، لأن الوجدان أن يرى أن النسبة الناقصة في الجملة لا يصح السكوت عليها والنسبة التامة يصح السكوت عليها. ومن هنا لا بد أن نفترض أن النسبة هي على نحوين، طب النسبة معنى حرفي لو معنى اسمي، هيئة الجملة معنى حرفي لو معنى اسمي، معنى حرفي. فإذا كان هيئة الجملة معنى حرفي إذا لابد أن نفترض أن هذه النسبة على نحوين، تارة نسبة في الجملة في المدلول التصوري يصح السكوت عليها، وأخرى نسبة في الجملة عندما تأتي إلى المدلول التصديقي لا يصح السكوت عليها. ما هو الفرق بين النسبتين؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول تارة أنك تلحظ الطرفين بما هما طرفان مستقل أحدهما عن الآخر وتقيم ربطا بينهما كالمبتدأ والخبر، هذه النسبة قائمة بين طرفين فعليين لو بين طرفين غير فعليين، بين طرفين فعليين، المبتدأ طرف فعلا مو تحليلا، والخبر طرف فعلا لا تقديرا وتحليلا. إذا كانت النسبة قائمة بين طرفين فعليين هذه النسبة تسمى نسبة تامة، وهذه التي يصح السكوت عليها إذا جاءت في المدلول التصديقي، يعني أن المتكلم إذا استفاد من هذه النسبة التي هي قائمة بين طرفين فعليين هذه النسبة ماذا؟ نسبة يصح السكوت عليها. ولكنه بعض الأحيان أن النسبة موجودة ولكنه غير ليست بالفعل وإنما هي بالتحليل موجودة، بالفعل لا توجد نسبة، لا يوجد عندنا إلا كلمة واحدة، من قبيل لو قال إنسان زيدون، زيدون يصح السكوت عليه ولا يصح السكوت عليه؟ لا يصح. لماذا؟ زيدون ماذا؟ زيدون عالم، زيدون جاهل، زيدون فقير، زيدون غني. إذن زيدون هذه كلمة مفردة، أصلا يمكن أن يعقل فيها نسبة؟ يمكن أن تتشكل منها جملة حتى نرى يصح السكوت أو لا يصح السكوت؟ لا. هسه بعض الأحيان يأتي العقل ويجعل طرفي النسبة كأنه طرف واحد ظاهرا، وإن كان في الواقع ماذا؟ يمكن تحليله إلى طرفين، ولكنه فعلا لا يوجد فيه طرفان، إنما يوجد ماذا؟ طرف واحد، من قبيل عندما تقول المفيد العالم، هذه المفيد العالم طرفين فعلا موجود وطرف واحد، طرف واحد موجود، ولكن العقل يستطيع أن يحلل هذا الطرف الواحد إلى مفيد وإلى عالم ويقول هذا جوهر وذاك أعراض، أو لا يستطيع، يستطيع ذلك. فإذا كانت النسبة بين الطرفين فعليين فالنسبة نسبة تامة، أما إذا كانت بين الطرفين لا فعليين، يعني ماذا؟ يعني فعلا لا يوجد طرفان إلا طرف واحد، ولكن العقل يستطيع أن يحلل ويستخرج نسبة، هذه النسبة نسبة غير تامة بل هي نسبة ناقصة. وبعبارة السيد الشهيد، تارة أن النسبة غير اندماجية، يعني لا تدمج، لا تدخل المبتدأ في الخبر ولا تدمج أحدهما في الآخر، بل هما طرفان فعلا، مثل هذه النسبة هي نسبة تامة، وإذا استعملها المتكلم نستكشف منها ماذا؟ قصد الحكاية. أما إذا جعل الطرفين كأنهما طرف واحد، إذن لا توجد نسبة، فإذا لم تكن نسبة يعني هيئة الجملة ماكو، حتى نبحث أنه يصح السكوت عليها أو لا يصح السكوت عليه، لأن الذي يصح السكوت عليه ولا يصح السكوت عليه هو ماذا؟ هو الجملة، وهذا صار بحكم المفرد وليس بجملة، فلا يصح السكوت عليه. إذن الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في رتبة أسبق من المدلول التصوري. نعم، هذا المدلول التصوري عندما يأتي إلى المرحلة المدلول التصديقي إذا استفيد من نسبة ناقصة فلا يفيد إلا إخبار المعنى، وإذا استفيد من نسبة تامة فيفيد ماذا؟ قصد الحكاية أيضا. فإذا قصد إخبار المعنى أو قصد الحكاية هذان الأمران مترتبان على شيء أسبق رتبة من المدلول التصديقي، مترتبان على ماذا؟ على النسبة، أنها مأخوذة بما هي فعلا نسبة بين طرفين فعليين، أو مأخوذة بما هي ليست فعلا نسبة قائمة بين طرفين. فإذا أنت ذيك النسبة، تلك النسبة القائمة بين طرفين فعليين استفدت منه في المدلول التصديقي، هذه النسبة تسمى ماذا؟ نسبة تامة، يعني ماذا؟ يعني فيها قصد اختار المعنى وقصد الحكاية أيضا. أما في مرحلة المدلول التصديقي إذا استفدت من ماذا؟ إذا استفدت فقط من النسبة الناقصة فهنا لا يوجد إلا قصد إخطار المعنى. سلام عليكم ورحمة الله. قال الجملة التامة والجملة الناقصة، لا شك ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في أي شيء؟ في المعنى الموضوع له، يعني في الرتبة، في الدلالة التصورية، هناك فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له، يعني المعنى الموضوع له، ميز بين التامة والناقصة، ميز بينهما مو بينها، ميز بينها، الضمير إلى من يعود إذا ردنا نحتفظ على هذا الضمير؟ يجب ذهنه طفو شيء؟ فلا؟ ميز بينها إذا ردنا نحتفظ على الضمير وين يرجع؟ فإذا بعد صار اثنين لابد بينهما لعد أفضل يصير، بعد هذا أهلا بالوفاق يصير مو أهلا بالخلاف. خب، ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة، مو فقط في الحلقة السابقة، وكما تقدم هنا، لأنه سيد الشهيد في الصفحة السابقة قال الدلالة التصديقية الأولى لقصد إخبار المعنى، والدلالة التصديقية الثانية لقصد الحكاية. قال ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، وإنما المعنى الموضوع له هو المدلول التصوري للتصديقي، فنحن بين أمرين: إما أن نقول أنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، فقل لا فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في الدلالة التصورية. يعني تدرون معنا شنو؟ يعني أنتم لو سمعتم من لافظ لا شعور له المفيد العالم والمفيد عالم تفهمون معنى واحد، وهذا خلاف المجدد، أنه نحن حتى في مرحلة المدلول التصوري عندما نسمع المفيد العالم والمفيد عالم نفهم معنيين مو معنى واحد. فإذا حتى في مرحلة المدلول التصوري هناك فرق بينهما. يقول السيد الشهيد: إما أن نلتزم بأنه لا فرق بينهما في المدلول التصوري ونحصر الاختلاف في المدلول التصديقي، وإما لا، نقول أن الفرق في المدلول التصديقي بينهما منشأه أين؟ في المدلول التصوري. قال: أنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي. إما هكذا، وإما أن نسلم باختلافهما، أي الجملة، طبعا هذا كل شاهد على أنه ميز بينهما مو ميز بينها، وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري. هو الصحيح ماذا؟ يقول: والأول باطل قطعا، والدليل على ذلك هو الوجدان. قال: لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة، لأنه معنى المدلول التصوري واحد بناء على هذا قوله، فكيف امتازت الجملة التامة على الجملة الناقصة؟ هذه جملة معترضة. فكيف امتازت الجملة التامة على الجملة الناقصة؟ سيدنا بماذا امتازت؟ قلنا: نحن نجد في المدلول التصديقي أن النسبة التي هي تامة يصح السكوت عليها، والتي هي غير تامة لا يصح السكوت عليها. هذا منشأ الاختلاف أي؟ بعد أن ذكرنا أن المدلول التصديقي ماذا؟ بناء على نظرية الاعتبار، المدلول التصديقي وضعي أم قرينة حالية سياقية؟ قرينة حالية سياقية. إذن المدلول التصديقي خارج عن اللفظ. لماذا أن الإنسان المتكلم إذا استعمل هذه النسبة يصح السكوت عليها، إذا استعمل هذه النسبة لا يصح السكوت عليها؟ إذن لابد أن يكون هذا الفرق في المدلول التصديقي بينهما ناشئ من أين؟ من فرق في المدلول التصوري. هذا مضافا إلى إن شاء الله الأبحاث التي ستأتي لأصالة التطابق ما بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. يعني كما يوجد أصالة التطابق بين المدلول التصديقي الأول والثاني، كذلك يوجد أصالة التطابق ما بين المدلول التصديقي الأول والدلالة التصورية. وحيث أننا نجد في مرحلة المدلول التصديقي هيئة الجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها وهيئة الجملة التامة يصح السكوت عليها، نستكشف أن منشأ الاختلاف في المدلول التصوري. فلهذا شوفوا العبارة: فكيف امتازت الجملة التامة؟ بماذا امتازت؟ متعلق الامتياز بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية، وهذا غير موجود في المدلول التصديقي في الجملة الناقصة، امتازت على الجملة الناقصة. هذا فرق. ولماذا يصح أن يقصد، ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ لا، هي تتمت نفس الفرق الأول، لا ليس فرقا ثانيا. ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ لماذا في مرحلة المدلول التصديقي نحن لا نستطيع بهيئة الجملة الناقصة أن نقصد الحكاية؟ لماذا؟ لابد أن هناك فرقا بين النسبتين في مرحلة أسبق. وأما الثاني وهو القول المختار فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري، يقول أن النسبة موضوعة بنحوين، المعنى الحرفي موضوع بنحوين، ولكن المدلول التصوري، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة، يعني معنى الحرفي مو مفهوم النسبة الذي هو معنى الاسمي، هو النسبة يعني المعنى الحرفي، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة، يعني نحوين من المعنى الحرفي. معنى حرفي قائم فعلا بين طرفين فعليين، ومعنى حرفي موجود ولكنه بتحليل من العاقل، لأنه فعلا يوجد عندنا معنى حرفي. ومن هنا يقول السيد الشهيد أن التمامية والنقصان هي من شؤون الذهن، مو أنه في الخارج عندنا نحوين من النسبة، في الخارج لا توجد عندنا نحوان من النسبة، لا توجد ماذا؟ إلا نحو واحد، مو نسبة واحدة، نحو واحد من النسبة، يا نسبة الموجودة في الخارج النسبة التامة، لأنه إذا كانت نسبة بالحمل الشائع فتقتضي طرفين فعليين، ولكن هذه النسبة التامة في الخارج على فرض صحة أن هناك نسبة خارجية، العقل يلحظها بلحاظين، تارة يلحظها بما هي قائمة بين طرفين فعليين كما في الخارج، وأخرى يدمج الطرفين الخارجيين في العقل فلا يلحظ نسبة فعلا، بل هي نسبة تحليلية. إذن التمامية والنقصان شؤون النسبة في الخارج، وصفان للنسبة في الخارج، ووصفان للنسبة في الذهن، وصفان للنسبة في الذهن. يقول والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، وإلا النسبة في عالم الخارج دائما ماذا؟ نسبة تامة قائمة بين طرفين. إذا نسبة موجودة في الخارج تقتضي وجود ماذا؟ تقتضي وجود طرف. ولكنه العقل هذه النسبة تارة يلحظها كما هي عليه في الخارج فيقول نسبة تامة، وأخرى يدمج أحد الطرفين في الآخر فيجعلهما كأنه كلمة واحدة، فلا تبقى عندنا نسبة ظاهرا وإن كان هناك نسبة باطنا وتحليلا. قال فمفيد وعالم، تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا، التفتوا جيدا، إذا جعلنا يعني إذا اعتبرناهما طرفين مستقلين، ومن هنا نقول التمامية والنقصان من شؤون عالم الذهن، وإذا لم نجعلهما يعني لم نعتبرهما هكذا فتكون نسبة ناقصة، ولا في الواقع الخارجي بناء على وجود النسبة دائما هي ماذا؟ هي بين طرفين فعليين، وإلا لم تكن نسبة، إذا لم يكن طرفان فعليان يعني لا توجد نسبة، لأن النسبة هي التي تتقوم كطرفين. قال فمفيد وعالم، تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبر، وناقصة، تكون النسبة بينهما ناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. وجعل مفيد مبتدأ تارة كما في التامة، وموصوفا أخرى كما في الناقصة، هذا أمر ذهني لا خارجي، لأن حال زيد أو حال مفيد في الخارج لا يتغير كما هو واضح، زيد هو طرف، أما أنه مبتدأ أو موصوف هذه بعد ابتداء استصاب، هذه من شؤون الذهن أن يلحظ هذا الطرف تارة مبتدأ وأخرى ماذا؟ موصوف. أما زيد وعالم هما طرفان فعليان في الخارج وبينهما نسبة. طبعا احنا ذكرنا هذا البحث في نهاية الحكمة، النسبة ليست أمرا خارجيا، لا توجد عندنا نسبة في الخارج، ولكنه موجود في كلمات بعض الفلاسفة، وبتبع ذلك موجود في علم الأصول أنه توجد عندنا نسبة في الخارج، نحن لا توجد عندنا نسبة في الخارج. قال لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح، وتكون النسبة في الذهن تاما. هذه الجملة وين مرتبطة؟ وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوف أخرى أمر ذهني لا خارجي، لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح، وتكون النسبة في الذهن تامة. يجيب ذهن الإخوة العبارة وين مرتبطة؟ بلي لا، يعني شيء يقول ما سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وتكون النسبة في الذهن تامة. شنو مجيء العبارة هنا؟ شنو الآن اجب ذهني أنه هذه شنو العبارة هنا؟ وإلا في وقت المطالعة ما اجت في هذا الأجل مطلب بذهني. شوفوا اقرأوا العبارة معنا من الأول، نشوف نقدر نشوف هذه العبارة نسويها. بلي بلي ها، يعني تقولون هذه مرتبطة بالجملة التي بعدها، وتكون النسبة في الذهن تامة. وأما إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا، وهذا يتطلب لا ما يصير ملان. إيه تفضلوا. شنو ما عندكم أما؟ آها أحسنتم. فإذا شوفوا إحنا هذه أما عندنا هنا، بلي إحنا عندنا أما اللي أنا ما قدرت أسوي العبارة. فإذا اقرأوا الجملة هكذا، وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت. شوفوا إذا هذه جعلها أول السطر بعد غلط. إي بلي هذه مو إحنا هالنسخ الموجودة عندنا أشك. وأما بل. وتكون النسبة في الذهن، طبعا هذا الإشكال ما يجب ذهني باعتبار أنه النسخة اللي عندي في البيت هي النسخة المصححة مال السيد الهاشمي، وإن كان هذه نسخة ثالثة طالعة أيضا مال السيد علي أكبر أيضا مصححة لهذه نسخة السيد الهاشمي، لأنه هذا وقع فيها أغلاط. وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا. إذا دائما في الخارج النسبة ماذا؟ نسبة خارجية، نسبة تامة في الخارج، نسبة بين طرفين فعلية. فإذا هي جاءت إلى الذهن فنسبة تامة، أما العقل إذا تصرف فيها وجعل الطرفين كأنه طرف واحد صير نسبة ناقصة. وهذا يتطلب أن يكون لها، أي لهذه النسبة، طرفان متغايران في الذهن، يعني فعلا، إذ لا نسبة بدون طرفين. طبعا لا نسبة مقولية بين إلا بين طرفين، وإلا النسبة والإضافة الإشراقية يمكن أن تكون بطرف واحد، إذ لا نسبة بدون طرفين. وأما وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية، يعني ماذا؟ بعد لا يوجد فيها طرفان بالفعل، تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما إفراديا واحدا وحصة خاصة. وبالمفهوم الإفرادي الواحد فيه نسبة، لا يوجد بعد فيه نسبة، إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن الظاهر، وإن كان هناك نسبة باطنا وتحليلا، لأنه مفيد شيء وعالم ماذا شيء آخر، وإنما هي مستترة عندي مستمرة غلط، وإنما هي مستترة وتحليلية. ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف، يعني من إلى، سرت من البصرة، نسبة تامة أو ناقصة؟ ناقصة، لا يصح السكوت عليه. ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية. نسب اندماجية يعني أن العقل يدمج بين أطرافها، ولكنه بحسب التحليل توجد نسبة، بخلاف النسب في الجملة التامة، وإن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية. فتلخص أن الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في مرتبة المدلول التصوري والدلالة التصورية، لا في مرحلة الدلالة التصديقية. نعم ما يوجد فرق، الفرق الموجود بينهما في مرحلة الدلالة التصديقية هي منشأها ماذا؟ الدلالة التصورية. الآن نأتي إلى تقسيم آخر يرتبط بالجملة التامة ولا علاقة لها بالجملة الناقصة، يعني هيئة الجملة التامة إما خبرية وإما إنشائية. أنت تقول بعت، تارة تريد من بعت الخبر، وأخرى تريد من بعت الإنشاء. هنا أكو اتحاد في اللفظة، بعت الخبرية والإنشائية بحسب اللفظ واحدة أو متعددة؟ واحدة. وبعض الأحيان لا، بحسب اللفظ أيضا تختلف، تقول أعد فإنه إنشاء، يعيد أو أعاد فإنه ماذا؟ خبرون. ونحن نتكلم على كلا المستويين، يعني سواء كان لفظ الإنشاء والإخبار متحد أو كان لفظ الإخبار والإنشاء مختلف. خب ما الفرق بينهما؟ بعد هسه فيما يرتبط بالجملة الناقصة والجملة التامة، قلنا أكو نسبتين، نحوين من النسبة، نسبة اندماجية ونسبة ماذا؟ غير اندماجية. أما في الجملة التامة الخبرية والجملة التامة الإنشائية كلاهما ماذا؟ نسبة غير اندماجية، كلاهما نسبة تامة. لعد لماذا؟ أنه في الخبر الجملة الخبرية تفيد معنى والجملة الإنشائية تفيد ماذا؟ معنى آخر، مع أن النسبة واحدة فيهم. النسبة واحدة ولا متعددة؟ واحدة، نسبة تامة، نسبة غير اندماجية. وإذا كانت النسبة واحدة المعنى واحد ولا متعدد؟ لا يمكن أن تكون النسبة واحدة ولكن المعنى متعدد. هذا المعنى الحرفي واحد ولا متعدد؟ هاي النسبة التامة واحدة ولا متعددة؟ واحد، معنى الحرفي واحد. خب لماذا يعطينا معنيين في الجملة الخبرية يعطي معنى، في الجملة الإنشائية يعطي معنى؟ من هنا التزم صاحب الكفاية أنه لا فرق بين الجملة التامة الخبرية والجملة التامة الإنشائية في مرحلة المدلول التصوري، لأنه في مرحلة المدلول التصوري نسبة تامة واحدة فلا فرق بينهما. نفس ما ذكره في المعنى الحرفي والمعنى الاسمي أنه لا فرق بينهما، إنما الفرق لأمر خارج. هنا أيضا يقول في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية التي كلتاهما نسبة تامة، يقول في المدلول التصوري لا فرق بينهما. نعم، في مرحلة المدلول التصديقي تارة أن المتكلم يقصد الحكاية فيكون إخباريا، وأخرى يقصد إيجاد شيء بخلال اللفظ فيكون ماذا؟ إنشائي. إذن الاختلاف بين الإخبارية والإنشائية منشأه دلالة تصورية لو تصديقية، دلالة تصديقية تابعة لإرادة المتكلم، لمراد المتكلم. فإن المتكلم تارة يقصد بهالنسبة الإخبار عن شيء وقع، وأخرى يقصد بهذه النسبة إيجاد شيء غير واقع. إذن لا فرق بينهما في مرحلة المدلول التصوري، إنما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول طرحنا هذا المبحث لكم وناقشناه في الحلقة الأولى، حتى يعرف أن الحلقة الأولى بعض مراتبها بعض مطالبها مو هالشكل هسه إنسان يطالعها، لا، يقول نحن طرحنا هذا المطلب لصاحب الكفاية في الحلقة الأولى وناقشناه أيضا في الحلقة الأولى. ما هي المناقشة بنحو الإجمال؟ الإخوة يراجعون إلى الحلقة الأولى هناك. بنحو الإجمال يقول السيد الشهيد لو سلمنا معكم هذا في المتحدين لفظا ولكن في المختلفين لفظا، قل لا يأتي هذا الكلام. أحد وأعاد مدلول التصور مختلف لولا مختلف. إذن افترضوا أنكم استطعتم أن تحلوا المشكلة في المتحدين لفظا في الإنشاء والإخبار، أما في المختلفين لفظا ماذا تفعلوا؟ أنت لو سمعت من حائط أعد وسمعت من لافظ لا شعور له أعاد، النسبة التي تأتي إلى الذهن واحدة لو اثنين؟ مع أنها نسبة تامة واحدة، مع أنه يأتي بها معنيين، معنى الأول يختلف عن المعنى الثاني. إذن الفرق بين النسبة التامة الخبرية والنسبة التامة الإنشائية ليس في مرحلة المدلول التصوري، بل في مرحلة ليس فقط في مرحلة المدلول التصديقي بل أسبق رتبة في مرحلة المدلول التصوري. قال: الجملة الخبرية والإنشائية. وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لفظيهما فضلا عن عدم اتحاد اللفظين. نحن ندعي أنهما مختلفان حتى مع اتحاد اللفظ فضلا مع اختلاف اللفظ، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية فضلا عن عاد وأعد التي لا يوجد فيهما ماذا؟ اتحاد اللفظ. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. الأول ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري واختلافهما في المدلول التصديقي فقط، وقد تقدم الكلام عن ذلك. القول الثاني يقول بأن المدلول التصوري فيهما واحد، ولكن كيفية الدلالة المدلول التصوري تختلف. هذا المدلول التصوري هو نفسه على نحوين، هذا لا يقول بأنه المدلول التصديقي يوجد فرق بينهما، أما المدلول التصوري واحد. يقول أن المدلول التصوري واحد ولكن كيفية الدلالة على هذه النسبة تختلف. وبعبارة أخرى، المدلول التصوري هنا بنحو والمدلول التصوري هناك بنحو آخر. فإذا هذا الدلالة التصورية جعلها واحدة أم اثنين؟ واحدة حقيقة، ولكنه كيفية هذا المدلول التصوري جعله على نحوين. نضرب مثال حتى يتضح المطلب أكثر. يقول: تتذكرون نحن قلنا أن المعنى الاسمي إيجادي، عفوا إخباري، وأن المعنى الحرفي إيجادي. هذا تذكروه في باب المعاني الحرفية والاسمية. يقول: هنا أيضا ندعي لكم أن المعنى الاسمي إيجادي، عفوا إخطاري، اشتبهت، أن الجملة التامة نسبتها نسبة إخطارية، وأن الجملة الناقصة نسبتها نسبة إيجادية، وكلتاهما نسبة تامة. إذن في المدلول التصوري كيفية الدلالة مختلفة، فإن الدلالة في المدلول التصوري في الجملة التامة الخبرية هي الإخبار عن شيء. يعني شنو الإخبار؟ يعني الحكاية عن شيء مر. أما في المدلول التصوري في النسبة التامة الإنشائية هي الإيجاد، ولكنه هناك كنا نقول أن الحرف يوجد معناه بنفس الربط الكلامي، ولكن هنا نقول أن الذي يوجد مسبب عن الكلام لا أنه موجود في نفس الكلام. كيف؟ يقول: أنت تارة تقول بعت وتريد الجملة التامة الخبرية. يعني ماذا تريد؟ تريد أن تخطر في ذهني معنى البيع وتقصد الحكاية عن شيء واقع. وأخرى تقول بعت وتريد الجملة التامة الإنشائية. يعني ماذا؟ يعني تريد أن توجد الملكية بقولك بعت. معنى الإنشاء ما هو؟ أنك توجد المعنى باللفظ، توجد الاعتبار التشريعي. الاعتبار التشريعي هو ماذا؟ هو الملكية. توجدها بماذا؟ بقولك بعت. التفتوا جيدا، إذن المحققوا لي بالملكية الاعتبارية هو من؟ بعت. بعت يحقق هذه الملكية الاعتبارية. وهذا معنى أن الجملة الإنشائية موجدة للشيء، موجدة لمعناها. فالجملة الخبرية إخبارية، والجملة الإنشائية ماذا؟ إيجادية. قال تام لو مو تام يأتي غير تام. الثاني أن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، ولكن بهذا النحو، التفتوا جيدا، وذلك في كيفية الدلالة على المعنى التصوري. وإلا قد يكون نفس الدلالة معنى التصوري ماذا؟ فقد يكون واحدا، ولكن كيفية الدلالة مختلفة، أنها إيجادية أو أنها إخبارية. وذلك في كيفية الدلالة، فقد يكون المدلول التصوري واحدا، ولكن كيفية الدلالة على هذا المعنى الواحد تختلف. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له، أي للمدلول باللفظ، وهذا معنى ما يقولون أن الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ، إيجاد المعنى باللفظ. إذن أنت كأنك باللفظ أوجدت المعنى، هل أوجدته خارجا؟ لا، أوجدته اعتبارا تشريعا. إيجاد اللفظ للمعنى، أو إيجاد المعنى باللفظ، فكأنك أوجدت المعنى، ولكن بواسطة ماذا؟ بواسطة اللفظ. وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى إخبارها للمعنى. الإخوة يلتفتون جيدا، هناك نحن في الإخبارية والإيجادية بالمعنى الأول الذي ذكرناه في الحلقة الأولى، ها، مو بالمعنى الثاني الذي ذكره السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة. هنا السيد الشهيد ذكر فد معنى للإيجادية والإخبارية دقيق عميق، هذا المعنى الذي يقوله هنا في الخبرية والإنشائية مرتبط بذلك المعنى الذي ذكرناه في الحلقة الثانية. يعني قبل الاستعمال المعنى الحرفي لا معنى له، بالاستعمال يكون له معنى. المعنى الاسمي له معنى قبل الاستعمال او لا يكون له معنى قبل الاستعمال؟ له معنى قبل الاستعمال. هنا الخبرية تخطر المعنى السابق على الاستعمال، الانشائية توجد المعنى. يعني اكو له معنى قبل الاستعمال او لا يوجد له معنى قبل الاستعمال؟ لا معنى بعد بالايجادية، لا معنى. ولكن هناك كان يوجد المعنى بالربط الكلامي، هنا يوجد المعنى ماذا؟ مسببا عن الكلام. ما ادري قدرت اوصل المطلب ولا. هناك كنا نقول قبل الاستعمال المعنى الاسمي له معنى فيكون اخباريا، هنا نقول المعنى الخبري يكون له معنى فيكون اخباريا، يعني الجملة الخبرية. اما في الجملة الانشائية، هناك كنا نقول المعنى الحرفي قبل الاستعمال له معنى، يوجد المعنى ماذا؟ بنفس الربط والكلام. اما هنا نقول لا معنى له قبل الاستعمال، يوجد المعنى مو بنفس الربط والكلام، وانما مسبب عن الكلام. قال وجملة بعد إخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى إخطارها للمعنى وكشفها عن المعنى، فكما الدعية في الحروف، شوفوا الدعية مو الذي حققناه، التفتوا جيدا، فكما الدعية يعني ادعاه السيد القوي في الحلقة الثانية وبيناه، ذاك المعنى من الإخطارية والإيجادية مو المعنى الدقيق العميق الذي نحن بيناه، فكما الدعية في الحروف أنها إيجادية كذلك يدعى في الجمل الإنشائية، ولكن مع فارق الإيجاديتين، فتلك بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي، وهو موجد بحسب الربط في نفس مرتبة الربط، وهذه بمعنى كون بعت موجدة للتمليك، ولكن بالكلام. يبقى فرق بين الإيجاديتين، يقول نعم، وفما هو الموجد بالفتح في باب الحروف حالة قائمة بنفس الكلام لأنها ربط للكلام، وما هو الموجد بالفتح في باب الإنشاء امر اعتباري مسبب عن الكلام، ولكنه كلتاهما متفقة فيها الحيثية، وهي انه المعنى الحرفي هناك قبل الاستعمال لا معنى له، ويوجد معناه في الاستعمال، وهنا ايضا الجملة الانشائية قبل الاستعمال لا معنى لها ويوجد معناها بالاستعمال. هسه بعد الجواب اتضح في ذهنكم، انت بعت تستعملها في معنى او بالاستعمال توجد له معنى، تستعملها في معنى مو بالاستعمال توجد له معنى. هسه ان شاء الله فقط التفتوا للمطلب، انا قررت المطلب حتى الاخوة بعد يلتفتون كيف يرد الاشكال ان شاء الله. البحث يوم الاحد، والحمد لله رب العالمين.